السلام عليكم. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. للآباء حق كبير على أبنائهم، يكاد يكون أعظم حق بعد حق الله تعالى. ما دلالة العطف في قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك؟ ما هي أنواع البر التي ينبغي أن يكون الإبن عليها تجاه أبيه وأمه؟ كيف يمكن أن يتسبب الإبن في جلب المسبة لأبيه وأمه؟ ثم ما حدود الطاعة التي يطاع فيها الوالدان؟ وهل هناك علاقة للبر بظلم الولد أو بكون الوالدين غير مسلمين؟ ثم كيف يكون الإبن باراً بوالديه حقاً؟ تابعوا معنا هذا اللقاء لتسمعوا الإجابة عن هذه الأسئلة جميعها. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم درر، حيث نتناول في هذا الموسم مجموعة من القيم الإسلامية الراقية في التعامل بين أفراد المجتمع. وننتقل اليوم إلى حق جديد، وهو حق الآباء على الأبناء. اسمحوا لي بداية أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، نحن اليوم مع حق جديد وحق جليل وعظيم، وهو حق الآباء على الأبناء. ذلك أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ووالد وما ولد، ويقول أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أريد أن أنطلق من هذه الآيات، وكيف نفهم هذا العطف أن الله تعالى يقرن عبادته بالإحسان للوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. لكن أردت أن أبدأ بهذه الحقيقة الدقيقة. قال تعالى: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني صياغ اللغة يقتضي فتشقيا، فلما القرآن عدل عن تشقيا إلى تشقى، استنبط علماء التفسير أن شقاء المرأة شقاء حكمي للزوج، وأن شقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته. وأنا أقيس على هذه الحقيقة: وشقاء الأولاد شقاء حتمي للأب والأم. فالذي يعتني بأولاده يعتني بنفسه، والذي يعتني بأولاده سيكافئه الله في الدنيا قبل الآخرة. حالي اسمها قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فلذلك قضية الأولاد قضية مصيرية. فأنا أقول دائما: لو بلغت أعلى منصب في الأرض، وجمعت أكبر ثروة فيها، وتسنمت أعلى منصب، وتألقت تألقا لا حدود له، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس. فلذلك أنا أقول لإخوتي المشاهدين: أنت حينما تعتني بابنك تعتني بنفسك، وحينما تعتني بابنك تقدم سبب سعادتك. ما من شيء يسعد الأب أن يرى ابنه صالحا، وما من شيء يسعد الأم أن ترى ابنتها صالحا. فهذا الموضوع أنا بعده من أدق الموضوعات ومن أخطرها في الدين. فالحياة عبارة عن أسر. الخلية الأولى أسرة. ما دام في تماسك، في محبة، في تعاون، في قيم، في مبادئ بالأسرة، أسرة سعيدة. وأنا أؤكد لإخوتي المشاهدين أنه الدخل المادي له أثر، بس أثر ضعيف أمام الحب، أمام التفاهم، أمام أن يكون الإبن قرة عين لأبيه. في قيم كثيرة جدا تحصل بصرف النظر عن الدخل وعن حقيقة البيت. فأنا حينما أضع يدي على مفهوم الولد الصالح أضع يدي على سعادتي وعلى استمرار وجودي. فلذلك موضوع تربية الأولاد أنا بعده من أخطر الموضوعات. ربما كان قبل 50 عام يعني خيارات الانحراف محدودة جدا، الآن هناك صوارف لا تعد ولا تحصى تصرف الأبناء عن طريق الحق والصواب، وهناك عقبات أيضا أمام الأولاد لا تعد ولا تحصى. يعني إذا كان، أنا أقول دائما العلوم تنتقل من حالة وصفية لحالة رياضية. أنا قد أقول إنه ضجيج الطائرة لا يحتمل، هذا وصف. أما إذا اخترعت وحدة لقياس الضجيج، وأقول إنه ضجيج الطائرة لا يحتمل إذا 125، أما الإنسان يحتمل 70 ديسيبل. أنا قلبت العلم من وصفي إلى رياضي. أنا الآن أقول إذا كان في وحدة لتربية الأولاد، إذا كنا قبل 50 عام نحتاج إلى 100 وحدة، الآن بحاجة إلى 100,000 وحدة لكثرة الصوارف والعقبات. فأنا أقول الأبوة رسالة والأبوة مهمة، ولا يمكن لأب أن يسعد ببيته إن كان أولاده شردوا عن طريق الحق، لا يمكن. ولأنه في ارتباط عضوي، ارتباط عضوي بين الأب وابنه، هذا ابن فلان. إذا أول حقيقة يعني قضية الاهتمام بالأولاد بتربيتهم الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية والجمالية والدينية، هي أنواع التربية، هذا يجب أن يكون في المقام الأول. لكن قد يقول قائل فاقد الشيء لا يعطيه. أنا إذا أدعو الآباء بادئ ذي بدء أن يعرفوا الحقيقة، أن يتزودوا بالعلم حتى يستطيعوا توجيه أبنائهم. إذا الموضوع خطير بحياة المسلمين، والإنسان يعني الابن أولا، الأبناء هم المستقبل، الأبناء عماد الحياة. فالأمة كيف تنهض؟ تبدأ بالتعليم، لا تنهض إلا بأبنائها. فالموضوع له أبعاد دولية وأبعاد قومية وأبعاد وطنية وأبعاد اجتماعية وأبعاد دينية وأبعاد نفسية، في سعادة وفي شقاء. فلذلك أنا أقول يجب أن يمضي الأب وقتا ليس بالقليل في معرفة أسلوب تربية أولاده. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن أستاذنا الكريم، لو عدنا إلى الآية الكريمة بعد هذه المقدمة الماتعة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن العطف يقتضي التماثل ولو نوعا ما. أقول اشتريت بيتا وسيارة قريب، بيتا ومزرعة، أما بيت ملعقة. فحينما عطف الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، رفع مستوى بر الوالدين إلى مستوى عبادته. هذا شيء يشرف الآباء، رفع ربنا جل جلاله مستوى عبادة الله عز وجل، أو رفع مستوى بر الوالدين إلى مستوى عبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طبعا التعليل أن الله هو الخالق، بس هذا الخلق تم على يد من؟ الأب والأم سبب وجود الابن. وإن كان الخالق هو الله، بس هؤلاء سبب وجود الابن. وكيف أن الله يعني كيف أننا نقول هناك نعم ثلاث كبيرة جدا، إنها نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني أنا دائما أقول لإخوتي المشاهدين، لو فتحت كتابا وتتبعت سنة طبعه، فإن كان طبع هذا الكتاب قبل ولادتك، أثناء طبع هذا الكتاب من أنت؟ أنت لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله هو الخالق، بس هذا الخالق العظيم جعل سبب الخلق الأب والأم، هم سبب وجودك في الدنيا، فلذلك لهم فضل كبير. فإذا ربياك تربية عالية لهم فضل أكبر، فإذا ربياك تربية دينية أيضا، عرفت ربك، عرفت الآخرة، عرفت قواعد الأخلاق، عرفت منهج الله عز وجل. فلذلك أي أب أنا أرى حريص على نجاح أولاده بالتحصيل العلمي، أي أب في الأرض، وحريص على صحة أولاده، إلا المؤمن حريص فوق حرصه على صحة أولاده وعلى تحصيلهم العالي على دينهم وعلى إيمانهم، هذا ما يتميز به المؤمن. لذلك الأب المسلم المؤمن يهتم بأولاده، بتربيتهم، بعقيدتهم، بفهمهم لأحقائق الدين، بصحتهم، بتحصيلهم، هذا ما ينبغي أن يكون. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. إخوتي الأكارم، ما زلنا في هذا الحق العظيم، حق الآباء، ولكن نعود بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من جديد لنتابع الحديث عن حق جليل وهو حق الآباء. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل تحدثنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبينتم كيف رفع الله من حق الآباء حتى قرنه بعبادته جل جلاله. لكن تتمة الآية وبالوالدين إحسانا، هذه الباء ماذا تفيد؟ يعني أنت كأبن مقتدر وغني تتوهم أنك إذا أرسلت خادمك لتفقد حاجات أبيك وأمك فقد أديت واجبك، إلا أن في هذه الآية لفتة دقيقة جدا، أن الله عز وجل يقول وبالوالدين، هذه الباء للإلصاق، يجب أن تقدم لهم حاجاتهم بنفسك. إن الأب في سن معين لا يسعده أن تقدم له ما يشاء، يسعده أن يراك، يسعده وجودك. فلذلك نحن في بلاد المسلمين بنعم لا تعد ولا تحصى. يعني قد يأتي الأب يوميا إلى والديه يوميا، فالأب يسعد بابنه. والله في بلاد الغرب أتصور أنه بالسنة كل يوم واحد عيد ميلاد. أنا أذكر أنه إلي ابن كان بأمريكا، وجارته تعد البيت إعدادا يفوق حد الخيال ليوم واحد حينما يأتي أولادها من أطراف البلاد لزيارتها، وفي هذا العام لم يأتوا، فبكت بكاء يفوق حد الخيال. وين نحن بعالمنا الإسلامي؟ يعني الابن يأتي إلى أمه يوميا أو يوم أي يوم لا، أو في الأسبوع مرتين في خدمة أمه وأبيه. فنظام الأبوة عندنا ونظام تربية الأولاد في تفوق كبير جدا. أنا كنت مرة في أستراليا وقال لي أحدهم، يعني عندنا الابن انحرافه شديد وعقوقه أشد. نحن بتلاقي الأب له مكانة مقدسة في مجتمعاتنا، فهذه النعمة أساس الدين، إنه الدين حض على العناية بالآباء حظا كبيرا، كما تفضلت قبل قليل رفع مستوى بر الآباء إلى مستوى عبادته. فهذا الذي نراه من تعاطف، من تواصل أسري، من تعاون أسري، شيء يفوق حد الخيال. يعني عندنا في بلادنا مثلا، أنا أعرف آلاف الآباء باعوا بيتهم في العاصمة واشتروا بيوتا ثلاثة أو أربعة لأولادهم في الريف وسكنوا معهم من أجل تزويجهم. أما بينما في مجتمعات مادية هذا شيء مفقود كليا. إذن أستاذنا الكريم، يعني لو تخيلنا أن نضع عنوان لحق الولد الأب على ابنه فهو البر، بر الوالدين، والعقوق من الكبائر، يعني كما أنه قرن العبادة قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، دائما يأتي العقوق بعد الإشراك بالله. لكن لو فصلنا في البر، أول صور البر ألا يسيء لوالديه بأن يسبب لهم اللعن. نعم. فهل يسبب الابن السباب لوالديه؟ هذا المعنى الدقيق. أب يثني الناس عليه من خلال ابنه، وأب آخر يستحق اللعنة من خلال ابنه. فتربية الأولاد تتجاوز حدود البيت إلى المجتمع. نعم. والطاعة طبعا الحق من البر، طاعتهما في المباحات. نعم، هو أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. لكن تعقيب لطيف، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى لو كلفاك أن تشرك أو أن تعصي الله لا ينبغي أن تتبع هذا التوجيه، لكن كمان ينبغي أن تكون لطيفا في موقفك من هذا الطلب غير المعقول. إذن البر لا يرتبط يعني فرضا لو بعض الناس أن أبي ظلمني مثلا في شيء ما، لا يعاملني بالسوية، فأنا لا أبره لهذا السبب. لا، أنا أقول له أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. نعم. هذا الأدب، هذا أب يبقى أب. وأدي الذي علي تجاهه وأسأل الله أن يلهمه الصواب في معاملتي. ولو كان الوالدان غير مسلمين البتة، لا بد من بر الوالدين. نعم، في جميع الأحوال أبدا من دون استثناء. نعم، جزاكم الله خير. إلا إذا أمر بمعصية، في المعصية لا بر. أستاذنا الكريم، وفي الجهاد الكفائي هل يشترط إذن الوالدين؟ الكفائي؟ نعم طبعا يشترط، لابد من إذن الوالدين. أبداً. نعم، أحي والداك. نعم. فيهما فجاهد. بقي أن نسأل عن بر الوالدين بعد موتهما. سئل هذا الموضوع، سئل النبي الكريم هذا السؤال، ماذا بقي علي من بر والدي بعد موتهما؟ قال أربعة أشياء: أن تصلي عليهما صلاة الجنازة، وأن تدعو لهما في كل صلاة ربي اغفر لي ولوالدي، وأن تصل صديقهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل الرحم التي ليس لها صلة إلا بهما. فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. هناك من يطيع يعني والديه فيما يأمران به، لكنه يحزن والديه، يعني يسبب لهما حزنا لما يريان من حاله، فهل هذا من العقوق؟ والله حينما يكون الابن صالحا كأنه بره تضاعف. نعم. لو أنه خدم والديه جيد، أما إذا رأى الأب ابنه صالحا قائما بواجباته الدينية، متواضعا، يحب الخير، متألقا في المجتمع، يحبه الناس جميعا، هذا شيء يدخل على الأب سعادة لا توصف. نعم. فلذلك الذي يعتني بأولاده يعتني بنفسه. جميل. يعني هو سؤال مكرور حقيقة ومهم جدا، بعض الآباء والأمهات لغير سبب شرعي مقنع، لأنها لا تحب زوجته تأمره بطلاقها، تقوله طلق زوجتك، لما؟ زوجة صالحة جيدة قائمة صائمة، ويحار هذا الابن، ماذا نقول في هذه الحالة؟ والله أنا أرى أن بر الوالدين لا علاقة لهما إطلاقا بالزواج. جميل. هذه زوجة مؤمنة محجبة مطيعة لزوجها، إذا كان أبوه لا يحبها أمره بتطليقها، هذا الأمر لا ينفذ إطلاقا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما ذنبها؟ مرة قال لي أخ، قال لي مو سيدنا عمر أمر ابنه بتطليق زوجته، قلت له أبوك عمر؟ قال لا. قلت له خلاص. إذا عمر طلقه. نعم. إذا إن لم يكن هناك سبب مقطع أبداً فلا يستجيب أبداً لهما في هذا الأمر أبدا. يعني بر الوالدين، لو طلب منك أن تقدم لهما الدواء هذا من بر الوالدين، أن تغير لهما بعض الأساس أحيانا ممكن، ما طلق زوجتك لا. جزاكم الله. قالت له إما أن تكفر بمحمد أو أن أدع الطعام حتى أموت. نعم. سيدنا سعد قال له يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. بعدين أكلت سمعت. نعم أكلت. جزاكم الله خير سيدنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الطيب الذي استمتعنا بوجودكم معنا فيه، وإلى أن نلتقيكم في لقاء آخر ومع حق جديد من حقوق الإسلام وقيم الإسلام ودرره، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.